لا يلتفتوا الى مرات الرسول الا السابق. اذا قامت الاماره في طرف من الاطراف او اصل المجلس اصحاب المجالس في مجلس العلم الاسلامي بمجالس احد الاسلامي فهنا ينحل العلم الاسلامي استقلالا سكينه، يعني ليس للمنجز بالنسبه للمواقف التقليد ولو هو المنجز بالنسبه للمخالفه التقليديه، لكن ليس للمنجز بالنسبه للمواقف فلا يجب موافقته التقليد في الطرف الاخر لمن امن ولا عمارة يمكن إجراء الأصل وارتكابه. أما الطرف الإقامة عمارة سبحان لا يجب ارتكابه من ناحية العلم ومن ناحية عمارة سبحان الناس. وقلنا هذا الإسلام الحكم إلى شروط. الشرط الأول ذكرناه في السابق أن عدد الإقامة عليه العمارة أو الأصل المنجز لا يكلم عن عدد الإجماع. إذا كان الأصل هذا المقدار الزائد في معلوم الإجماع يكون ممكن، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني التكليف الذي يثبته الأصل المنجز أو العمارة لا بد أن لا يتغاير مع التكليف المعلوم في مثل العلم الإجمال بالمجال تتأخذ إلى أي فلا بد الأمارة تكون على المجال والاستحقاق الكامل كذلك على المجال في أحد الإمامين. وأما إذا كان الاستحقاق أو الأمارة يثبت تكليفا مغايرا لهذا التكليف العلم الإجمال مثل الأمارة قائمة على رفضية هذا الإجمال الأول أو الاستحقاق يثبت تصفية البناء الأول. فهنا العلم الإجمالي ينجز ولا ينحل خلالا تصفية على اعتبار اختيارتين الركن الثالث. الركن الثالث تمام موجود لأن على أساس العلمية المحقق لإعراف صاحب الفرق الثالث من العلم الإسلامي لا بد أن يكون صالحا لتنفيذ المعلومة بالإجماع في أي فرق. هذا الخيار موجود في هذا الفرق. وإن هذا الفرق الناشئ من النجاسة، هذا بفرض منجز العلم الإسلامي سواء كانت النجاسة في هذا الفرق قالت الأمامة أو الانتقال على رفضيته فهذه النجاسة منجزة لو كانت في هذا الفرق. وأما إذا كانت النجاسة في الطرف الآخر كذلك العلم الإجمالي ينفذ. فالطلاقية في تمييز العلم الإجمالي المعلوم بالإجمال في أي طرف مثال هذه الطلاقية موجودة. فالركن الثالث على قيامة العلمية موجود، وعلى قيامة الاقتضاء كذلك الركن الثالث موجود، لأن في كل طرف من الأصل جاهز. في الأصل اللي ما قال الإمارة والاستحقاق أصل الطهارة جاهز، ففي الطرف اللي كانت الإمارة والاستحقاق على قصديته كذلك أصل الطهارة جاهز، فتتعارض وتتساقط فالعلم الإجمالي يكون منجز دائما. فإذا راح يكون يستشكل ويقول أن ما دام الأمارة قامت على غطية الإناء الأول أو الاستصحاب أثبت غطية الإناء الأول استعمال هذا الإناء حرام مع حرمته الأصل المؤمن لا يجري، فالأصل المؤمن لا يجري لغو وتعبير آخر ما دام حرام لا يجوز الارتكابه فالأصل المؤمن ماذا يفعل؟ فلا يجري. فالعقل المؤمن بالطرف الاخر يكون جاري بلا معارض، فانهدم الركن الثالث على صياغه الاعتبار. من الذي حظ مؤمن معارض للطرف الآخر فما حصل التعارض حتى يسقط التكليف، فالتكليف للطرف الآخر اللي ما قام الأمارة ولا الآخر داخل بلا معارض، فالحكم الثالث إن كان من الجزية على قيادة الاقتضاء يجب هذا التوهم فاسد، لأن الحرمة في هذا الطرف اللي كانت العوار على جزيته أو الاستصحاب أثبت جزيته، هذه الحرمة محتمل أن تكون حرمة ثانية، حرمة ناشئة من الغطية وحرمة ناشئة من النجاسة لو كانت النجاسة في هذا الطرف. طيب فإطارة الطهارة تجرى لنفي هذه الحرمة المحتملة الناشئة من العلم الإجمالي، فلذلك إطارة الطهارة تجري لنفي هذه الحرمة المحتملة الناشئة من النجاسة المعلومة بالإجمال. أن الحرمة الناشئة من الغطية لا ما إلى داخل الأصل المهم، لذلك الأصل المهم في هذا الطرف يجري، الطرف الآخر يجري، فالركن الثالث على أساس الاقتضاء موجود. لذلك الشرط الثاني من شروط هذا الإنحلال ألا يكون هذا التكليف لتسليم الأمارة بل الاستصحاب مغايرا للتكليف المعلوم بالمعرفة، هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث أن لا تكون هذه الأمارة قائمة على طرف معين أو الاستصحاب متأثرا عن العلم الإجمالي، فإذا كان متأثرا فالعلم الإجمالي باقٍ على الجزء ولا يحل من خلاله التكليف يعني. لماذا؟ إذا كانت الأمارة متأثرة أو الاستصحاب، لأن الركن الثالث ثابت في هذا الفرق بكلا التكليفين، التكليف العلمية والتكليف الاقتضائي. مثلا في الساعة الثانية نحن علمنا إجمالا للنجاسة في أحد الجناحين، والأمارة أو الاستصحاب قام على نجاسة أحد الجناحين معينا، مثلا الإمام أو نجس بالأمارة أو الاستصحاب في الساعة الثالثة، فهنا العلم الإجمالي الركن الثالث لا يختلف، سواء على القول بالاقتضاء أو على القول بالعلمية، على القول بالاقتضاء واضح أنه في الساعة الأولى لما ثبت بالعلم الإجمالي والنجاسة أحد الجناحين فإطالة الطهارة في الساعة الثانية جارية من الإعلام، وإطالة الطهارة الجارية من الجناح الثاني في الساعة الثانية، فالأقلام في الساعة الثانية كان العلم الإجمالي موجود يتعارضان ويتعاطفان، فالعلم الإجمالي يكون من الجزائري فالتنجز ذاك ولو الأمارة قامت أو الاستصحاب في الساعة الثالثة. وأما على القول بالعلمية كذلك، العلم الإجمالي يكون صالحا للتنجيز المعلوم بالإجمال في أي فرق، النجاسة في الساعة الأولى سواء كانت في العناية الأول أو في العناية الثانية صالح للتنجيز في هذا العلم، لا يكون هناك شيء حتى تأتي هذه القاعدة أن المنجز لا يتنجز، لا المنجز بعدين يأتي، المنجز هو الأمارة والاستصحاب هذا بعدين يأتي، العلم الإجمالي يأتي صالح للتنجيز المعلوم بالإجمال في أي طرف كان هذا المعلوم بالإجمال. فلذلك لو كانت الأمارة والاستصحاب متأثرا عن العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي يبقى على تنجز، فمثلا الحرارة والاستصحاب إذا قامتا على نجاسة البناء الأول فالعلم الإجمالي يكون منجزا بالنسبة للطرف الآخر، العناء الثاني لا يجوز الاستصحاب بسبب العلم الإجمالي. وأما إذا كانت الأمارة والاستصحاب مقارنة بالعلم الإجمالي أو متقدما عن العلم الإجمالي، فهنا طبعا يختلف الرتب الصعبة. مثلا الأمارة قامت في الساعة الأولى أو الاستبحار قام ساعة الأولى على إنجاز الإناء الأول، وفي الساعة الثانية كما نقلنا فللإجمال حصل بإنجاز في أحد الإناءين. فالرتب الثالث يختلف على كلي ثيابتين، ثيابة الاقتضاء وثيابة العلم. على أساس ثيابة الاقتضاء ما دام الأمارة والاستصحاب في الساعة الأولى قامت على نجاسة الإناء الأول فالأصل صحيح إطالة الطهارة موضوع لأن الاستصحاب حاكم والأمارة حاكم على إطالة الطهارة، فإطالة الطهارة في هذا الإناء الأول ليس، أما إطالة الطهارة في الإناء الثاني يجري بلا معارض. فالرب الثاني للمنزلين الثالث على بيان الاختبار. وعلى بيان العلمية كذلك الرسم الثالث يختل، لأن هذه النجاسة منزلة بالعمارة، لو كانت النجاسة المعلومة بالإجمال في الإناء الأول منزلة بالعمارة أو بالاستصحاب، ما دام منزلة بالعمارة والاستصحاب فالعلم الإجمالي لا يتم من الإنسان، من قبيل المنزل لا يتنزل. فالنجاسة المعلومة لو كانت بالإناء الأول هذا في مرة ثانية لا يتنزل بالعلم الإجمالي، وإلا يستلزم الخوارج إلا فن على معلوم واحد، هذا ذات واحد بالإناء الأول ينزله مرة الأمارة والاستصحاب ومرة ثانية ينزله العلم الإجمالي، هذا في سبيل المتنزل يتنزل بصير خوارج إلا فن على معلوم واحد. فلذلك المتنجز لا يتنجز، فلهذا الركن الثالث انتفع المعلوم بالإجمال غير صاعد، العلم الإجمالي غير صالح لتنجيز المعلومة بالإجمال في أي فرق. الطلب الأول إذا كان العلم الإجمالي لا ينجز، فالطلب الثالث إذا كان ينجز، فهذا الركن الثالث أن العلم لا بد أن يكون صالحا لتنجيز المعلومة بالإجمال في أي فرق كان الثاني. فالرسم الثالث يحتل لذلك الشرط الثالث للإنهاء الرسمي أن لا يتأخر الأمارة والاستصحاب لا بد أن يكون إما متقدمها من أجل المقارنة حتى ينحل إنحلالا حسنيا، وأما إذا كانت الأمارة متأخرة أو الاستصحاب متأخرة عن الإنجاز لأن الإجمال الباطل في الجيل في الوجود الموافقة القبلية. ومن هنا نعرف الفرق بين الانحلال الحقيقي والانحلال الحكمي. في الانحلال الحقيقي ذكرنا شرطا واحدا وهو الاتحاد الزمني بين المعلوم بالتفصيل والمعلوم إذا كان العلم الإجمالي في نجاسة أحد الإناءين ساعة الأولى فلا بد أن يكون العلم التفصيلي كذلك معلوم تلك المعلوم التفصيلي كذلك في الساعة الأولى. شنو سر اتحاد بين المعلومين في الزمن؟ زمن المعلومة التفصيل لا بد أن يكون نفس زمن المعلومة الإجمالي، يعني على أساس الإنحلال الحقيقي يحتل الركن الثاني. الركن الثاني للمنجزية أن يقف العلم على القدر الجامع ولا يسري إلى الفرق، عدم السريان إلى الفرق، هذا عدم السريان ينتفي بالسريان، سريان متى يتحقق؟ عندما يكون المعلوم التفصيل في زمن المعلوم بالإجمال، إذا كان المعلوم التفصيل في زمن المعلوم بالإجمال فالمعلوم بالإجمال يعني لن يسقط على المعلوم التفصيل، هذا معناه السريان. الجزم بانتظار المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل، هذا الجزم بالانتظار معناه سريان، وشرط عدم السريان اللي هو الركن الثاني يختل، فاختلال الركن الثاني اللي هو عدم السريان بالسريان، والسريان لا يتحقق إلا إذا كان هناك اتحاد زمني بين المعلوم بالتفصيل والمعلوم بالإجمال. هذا الشرط اللي ذكرناه في الانحلال الحقيقي. أما في الانحلال خلال الحكم اتحاد بين الزمن المعروف للإسلام والزمن الذي قام عليه الإمام الحافظ من بل فقط الشرط أن لا يتأثر الأمر أو الاستقرار عن الإسلام. والسبب في ذلك لأن في الانحلال الحكمي يحتل الركن الثالث اختيار الثالث على أساس سياقة الاقتضاء جريان عدم جريان الأصل في بعض الأفراد. فإذا ما انتهى الأصل في بعض الأفراد يختلف الركن الثالث على القول بالاقتضاء. واختلاف الركن الثالث على القول بالعلمية أن لا يكون هناك منافسا حتى يكون العلم ميزانا منافسا، لأن على قوله المتنافس لا يختلف. فالآن على هذين القولين هذا الاختلال متى يأتي؟ عندما يكون الأمر أو الاستقرار إما متفقين أو مقصر. لأن الأمر والاستحاب إذا كان متقدما أو مقارنا على القول بالاقتضاء الأصل مجنون. فالأصل في الطرف الآخر في الإطار بلا معارض، فاختل الرب الثالث من الرجل. وعلى القول بالعلمية إذا كانت الأمارة أو الاستحاب مقارن أو متقدم فالنجاسة مثلا منجزة بالأمارة والاستحاب. كان مرة إذا نفرض العين يتنجز هذا من المدريد أن يتنجز يتنجز هذا مستحيل. فلذلك تختل الركن الثالث فقط لا يختل إذا كانت الأمارة أو الاستحاب متأثرة عن العين. أما المعلومة سواء كان متقدما متأخرا على إثبات الأمارة مثلا قلنا في الإنسان أن نحن حصل لنا العلم الإسلامي بإجابة أحد الجناحين في الساعة الثانية هكذا مكتمل. فالأمارة قامت الأمارة متأخرا مثلا كانت على إجابة الجناح الأول سواء كان في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية أو في الساعة الثالثة. هذه إشارة الأمارة والاستحقاق سواء كان متقدما على المعلوم أو مقارنا مع المعلوم بالمعلوم أو متأخرا مع المعلوم. نفسه العلم الإسلامي يقع على ليه؟ لأن النجاسة لو كانت متقدمة على النجاسة المعلومة نجاسة في سبب الأمارة والاستحقاق متقدمة في الساعة الثانية، لكن هذا المعلوم بالإجمال في الساعة الثانية بين الإمام الأول والإمام الثاني. فهنا النجاسة الواقعية ما هي تشير يعني النجاسة الواقعية ما هي نحن إصالة الطهارة. النجاسة الواقعية لو فرضنا في الساعة الأولى هل نحن إصالة الطهارة في الساعة الثانية اللي هو المعنى بالإنسان لمن نحن ممكن في الواقع ويجب إصالة الطهارة بالنسبة للإمام الأول في الساعة الثانية اللي هو موعد العلم المسلم. فالنجاسة الواقعية اللي ثابتة بالأمارة، الأمارة قائمة متأخرة لكن محدد أمارة جدا متقدمة في الساعة الأولى، هاي النجاسة لو كانت في الساعة الأولى لكنها من إصالة الطهارة، إصالة الطهارة الجارية الطرف الآخر كذلك الجارية في الطهارة، فالتوقف بالنسبة موجود. وهكذا على القول العلمي، على القول العلمي المنجز منجز الأمارة إلى الساعة الثالثة ولم يأتي في الساعة الأولى ما أدى الأمارة يعني. فهنا ما عنده منجز، فالعلم الإسلامي يكون صالح للتنجيز في أي طرف كان هذه المجالة. لذلك شر أن في الإنحلال الحكمي لا بد من عدم تأخر هذه الأمارة شرعه في هذا الإنحلال الحكمي يحتل الركن الثالث، والركن الثالث على القول بالاقتضاء عدم جريان الأصل أو عدم تنجزه في طرفه حتى العلم الإجمالي لا يكون خلال الركن الثالث على القول بالاقتضاء عدم جريان الأصل والاحتلال الضمن الثالث على القول بالعلية تمجد بطرف واحد حتى العلم الإسلامي لا يكون من الإسلام. هذا الإسلام فهذا متى يحصل؟ عندما تكون الأمارة أو الاستصحاب متقدما عن العلم فالأصل لا يجوز، وما دام متقدما منجز والعلم لا يكون منجزا منجزا آخر مرة أخرى. فلذلك شرطة الانحلال الحكمي صار تقارن الأمارة أو تقدم الأمارة على العلم الإجمالي، ما يدخل بمعد الأمارة والاستصحاب إنه مهجاه متقدم بأسر الله من المعلم. طيب هذا هو سبب الفرق بين الانحلال الحقيقي والانحلال الحقيقي، لأن الانحلال الحقيقي يشتمل الفصول الثاني وهذا هو الثاني عدم السريان، فبالسريان السريان لا يتحقق إلا إذا كان هناك تعاصر بين المعلومين. أما بالانحلال الحقيقي يشتمل الفصول الثالث واختلال الوقت الثالث على القول بالاقتضاء عدم الجريان الاصل المؤمن في طرفه وعلى القول بالعلميه تنجي بطرف المعلم بنجي اخر فحتى لا يكون العلم صالحا للتلميذ بمعلوم الاجمال في اي طرف كان، وهذا التلميذ او عدم الجريان الاصل اذا كانت الاراء والاقتحاسين اما متقدم على العلم او مخالف بالعلم. ففي هذا الفرق ان كانت الاماره والاستصحاب لا الاصل يجري ويكون منجزا مع التلفيق العلمي الاجمالي لا يكون منجزا على القول بالعلميه. فهذا التعاصم والتقدم بين الاماره والعلم الاجمالي من بين المعلومات بين المعلوم الاجمالي وبين معد الاماره او المستصحاب، هذا هو الفرق بين الإسلام الحقيقي والإسلام الكفري. إذا جرت في حق المكلف أمارات أو أصول شرعية منجزة للدين في بعض أطراف العلم الإجمالي فلا إنحلال حقيقي واضح، لأن الإنحلال الحقيقي مع بنيان العلم الكفري طارئ مع الإنحلال الحقيقي الثاني، ولا تعبدي الإنحلال تعبدي أساسا من مقبول يسبب الزيت الشهيد، ولكن ينهدم الركن الثالث بإحدى صيغتيه المتقدمتين صيغة العلمية وصيغة الاقتضاء إذا توفرت شروط. أحدها أن لا يقل البعض المنهج في الإمارة في الأمارة أو الأصل الشرعي لا يقل عن عدد المعلوم الإجمال من الإجمال، والشرط الثاني أن لا يكون المنهج الشرعي من أمارة أو أصل ناظرا إلى تكتيك المغالب بما هو المعلوم الإجمال، كما إذا علم الإجمال بحرمة أحد الإلهين بسبب نجاة وقام في جدنا على حرمة أحدهم المعين بسبب الضغط. هنا تلك السيارة الثانية من الأدب الثالث باقية مع تغاير التكتيكين، ثالثها أن لا يكون وجود المنزل الشرعي تأثرا عن وجود العلم الإجمالي، فكلما توفرت هذه الشروط الثلاثة انهدم الركن الثالث لجريان الأصل المؤمن في غير مورد المنزل الشرعي بلا معارض وفقا للصيغة الأولى وعدد وعدم صلاحية علم الإجمال للاستقلال في تنجيز معلومه على كل تقديمه يمكن للصيغة الثانية العلمية، ويتم السقوط على المجددية في هذه الحالة للإنحلال الحكمي ثم يتلقى عمل الإنحلال الحقيقي والإنحلال التعبدي، وإحنا رفضنا الإنحلال التعبدي ما إحنا أكثرنا الإنحلالين إما الإنحلال الحقيقي وإما الإنحلال الحكمي. وأما إذا احتل الشرط الأول فالعلم الإجمالي منجز للعدد الزائد وهو ضعف في مثالنا واحد، فمثلا نحن من إجمالا في نجازة إناعين من عشر أواني وقامت الأمارة أو الإصحاب بالنسبة لإناع واحد، فهنا المعلوم بالإجمال بالنسبة لواحد باهر يكون منجزا بجزء فتحا أخرى. لا يحصل لي السابق الأمارة المجددة والأصول بلحاظه ها؟ هل زائد واحد؟ لا أصول زائد واحد من الأمارة على أكثر من الأمارة والزائد واضح أنه ينحل، المجدد أن لا يكون أقل عددا، إذا كان أقل عددا فالعلم الإجمالي باق على سنة فقط في الأقل. إذا كان موقف الإمام صار أقل عددا من المعلوم الإجمال فلأن الإجمال داخل على في الجزء والأصول بالحارج المتعارضة. وإذا اكتل الشرط الثاني في الأمر كذلك، لأن ما ينجزه العين لو بالأمارة غير ما تنجزه الأمارة نفسها. الأمارة تنجز حرمة الغاب والعين ينجز حرمة الشرور، فما ينجزه العين يغاير عما ينجزه الأمارة أو الاستحارة. وإذا اكتل الشرط الثالث كان العلم الإجمالي منجزا والركن الثالث محفوظا، لأن الأصول المؤمنة في غير مورد الأمارة والأصل الشرعي المنجز معارضة للأصول المؤمنة التي كانت تجري في موردنا قبل ثبوت الأمارة والاستقرار. فرضنا الأمارة إذا كانت متأثرة والاستقرار متأثرا عن العلم، فهنا فرضنا العلم الإجمالي في الساعة الثانية والأمارة والاستقرار ثالثة، فهنا إطالة الطهارة في الساعة الثانية تتعارض مع إطالة الطهارة في الطرف الثاني على كل الفرق. يعني شلون كانت الساعة الثانية والثالثة؟ إطالة الطهارة في الإناء الثاني جاريا في كل الساعات، الساعة الثانية والثالثة. أما إطالة الطهارة في هذا الإناء الأول الذي قامت الأمارة على نجاتك والاستصحاب في الساعة الثالثة، هنا فقط إطالة الطهارة في الساعة الثانية. فإزالة الطهارة في الساعة الثانية في الطرف الأول في الإناء الأول تتعارض مع إزالة الطهارة في كل الساعات في الإناء الثاني فقط الطهارة. فبكلمة أخرى، إذا أخذنا من مولد المنجز الشرعي كثرة ما قبل ثبوت هذا المنجز ومن غيره هو الطرف اللي ما درك المنجز الشرعي الفترة الزمنية على امتدادها، حصلنا على علم إجمالي تام من أركان علم إجمالي بنجاسة الإناء الأول في الساعة الأولى أو نجاسة الإناء الثاني في كل الساعات. علم الإجمالي طرفه محدود. النجاسة لو كانت في الإناء الأول فقط في الساعة الأولى، لأن في الساعة الثانية، أما في الساعة الثالثة اجت الأمارة على النجاسة. وأما إذا كانت النجاسة في الإناء الثاني لا في كل الساعات. ومن هنا يعرف ان الهلام الركن الثالث في المنجز الشرعي مرغوب بعدم تاخر نفس المنجز عنه من الجزئين الاماره والاستقرار، ولا يكفي عدم تاخر المؤدى الاماره مثلا مع تاخر قيام الامر. يلازم مؤدى الاماره سواء كانت متقدمه او مقارنه او متاخره من الفضل، وذلك لان حديث العلم الاجمالي عن التوجيه في حالات قيام المنجز الشرعي في بعض اطرافه هذا العلم الإجمالي سقوطه عن التوجيه بسبب اختلال الركن الثالث، والركن الثالث متى يختل؟ إذا جرى الأصل في طرفه ولا يجري الأصل في الطرف الآخر، لا يجري الأصل في الطرف الآخر بإقامة الأمارة. من متى الأصل لا يجري في الطرف بإقامة الأمارة والاستقامة؟ الأصل المؤمن من حين قيامه، قيامه لا بد أن يكون قبل العلم أو مقاربة للعلم الأصل منه. الطرف الاخر يصير اصل بلا معارضه غير هذا. وكذلك المنجز لا يتنجز، هاي النجاسه منجزه بقيام الاماره او الاستصحاب، فالعلم الذي يكون مقارنا او متاثرا عنه لا ينجزه فيختل الركن. اما اذا كان المنجز متاخر عن العلم فالعلم الاجمالي ينجزه، لا يختل لا على الاستصحاب ولا على العلم، لأن سقوط العلم الإجمالي عن التوجيه في حالات قيام المنجز الشرعي في باب أطرافه إنما هو بسبب المنجزية الشرعية بإحدى الصيغتين السابقتين، صيغة الاقتضاء وصيغة العلمية، والمنجزية لا تبدأ إلا من حين قيام الإمارة أمارة أو جريان الأرض، سواء كان المؤدى مقارنا لقيامها أو سابقا على ذلك. مثل ما مثلنا الأمارة قامت على نجاسة في هذا الإناء الأول إما في الساعة الأولى أو في الساعة الثانية أو في الساعة الثانية. بالنسبة للمؤثرة لابد أن لا يتأخر الأمارة والأصل المنجز عن العلم الإجمالي. من حين قيام الأمارة أو جرائم الأصل سواء كان المؤثر مقارنة بقيامها أو سابقا على ذلك، والجن مقارنة بين الإجمال الحكم كما شرحناه هنا والإنحلال الحقيقي كما شرحناه آنفا، يظهر أنهما يختلفان في هذه النقطة. نقطة عدم التعذر بالنسبه للاماره عن الاجل. ما الذي يحدث ما ادى الاماره به هو المعلوم بالاجماع. اما هناك لا، مؤدى الاماره نفس البينه، نفس الخبر، نفس الشهود. اما ما اداه هذا لم يجازف هذا الاجل. لا، مؤدى الاماره، مؤدى الاماره يعني مضمون، مضمون فيه مجازف هذا الاجل. أما النجاسة يمكن أن تكون مقارنة ومتقدمة، هاي مش مشكلة. بعد العلم الإجمالي، لكن ما أداه سواء كان بعد العلم الإجمالي أو مقارنة أو متقدمة. لسه ليش؟ يعني قلنا انتفاء الركن الثالث، انتفاء الركن الثالث لا يجرى الآخر. ويكون على السياق الابتدائيه ينزل الارض، لا ينزل الارض. فبمجرد النجاة السابقه او المقارنه بالمعلوم بالاجمال لا ينزل الارض. الاماره بعدين الساعه الثالثه فرضنا نجاة اللي سبب بالاماره مثلا الساعه الاولى، بالساعه الاولى احنا نفسي ما نقدر ننزل الارض. الساعه الاولى؟ ايه ننزل الارض؟ لا ننزل. الأصل باطل على قول الاتفاق. المهم العلم في التلفزيون والدروس الثالث لابد أن يكون في كل طرف الأصل يجرى. الأصل يجري مع تأخر الأمارة ولو مع الداخل تقدم. رسالة الطهارة في الساعة الأولى، في الساعة الثانية ما قلنا علمناها في الساعة الثانية بنجاسة أحد الإلهين. فرسالة الطهارة جارة في الإله الأول والثاني. ولو بالعمارة في الساعة الثالثة ثبت أن النجاسة كانت موجودة من الساعة الأولى، فهاي النجاسة اللي إحنا ما قامت العمارة يكون مانحا من جمال الأصل. بعدين بقيام العمارة يمنع، لكن قبل قيام العمارة الأصل كان موجودا. ما دام موجود يعني الركن الثالث موجود على قول بالاعتبار، وهكذا على القول بالعلمية. هل سبق المنجم؟ لا، فقط النجاسة كانت ثالثة. منجز ما كان ثابت، لذلك ليس المنجز لا يتنجز، لا ما كان منجز، منجز بعدين. فلذلك الأمارة المتأخرة لا يكون مانعا من جريان الأصل، لأن النجاسة الواقعية بدون منجز لا يكون مانعا من جريان الأصل، فالأصل يجري في هذا الطرف اللي قالت الأمارة. وكذلك لا يكون هناك منجز آخر حتى يأتي هذا القول أن المنجز لا يتنجز. ولذلك الفقه الثالث داخل على القول بالاعتبار وعلى القول بالعلم. هاي تاخر الاعمار. واما اذا كانت مقارنه او متقدمه فهنا غير الفقه الثالث يحتاج. والمنجزين ما تبدا الا من حين قيام الاماره والجرهان والاصل، سواء كان المؤدى مقارنا لقيام الاماره او سابقا على ذلك. مثلا الاماره في الساعه الثالثه نجاسه، كذلك في الساعه الثالثه النجاسه اللي هي مؤدى الامر او لا. معدل الأمارة متقدم في الساعة الثانية أو الساعة الأولى، متقدم على المعلوم به. في كل الحالات ما دام الأمارة متأخرة، هل ما أداه في نفس الزمن الأمارة أو مقارن مع المعلوم بالإجمال أو متقدم على المعلوم بالإجمال، هذا لا يسقط هذه الأمارة المتأخرة، لا يسقط العلم عن المنجزين على خلل قوله. وذي المقارنة بين الحلال القدسي كما شرحناه هنا والحلال الحقيقي كما شرحناه هناك يظهر أنه اختلفان في هذا النقطة. فبين العبرة الحلال القدسي بعدم تأثر نفس المنجز الشرعي عن الأمر، المنجز نفس الأمر ونفس الاستحقاق أن لا يتأخر عن العلم وعن المعلومة، لا يتأخر عن العلم. هلا سواء كان مقارنا أو متقدم، إذا كان متقدم أو مقارن للعلم يسقط من الجديد العلم الإجمالي. أما إذا كان متأثرا لا، والإنسلال الحقيقي كما شرحناه كان في نظر أن هنا التلفان في هذا النقطة بيننا العبر في الإنسلال الحقيقي بعد متأثرا مثل من الشرع الإجمالي، يلاحظ أن العبر في الإنسلال الحقيقي كانت بملاحظة جانب المعلوم التفصيلي وعدم تأخر المعلوم التفصيلي عن زمان المعلوم الإجمالي، وذلك لأن ميزان الإنسلال الحقيقي سراية العلم من الجامع إلى الفرد، وهي هاي السراية لازم تحريج في انطباق المعلوم الإجمالي على المعلوم التفصيلي ومثباتية هذا المعلوم التفصيلي لذلك المعلوم الإجمالي. وهذه المثباتية لا يتحقق الا بالتعاطف في مع الماضي ولا دخل بتاريخ العلمين في ذلك. فمتى ما اجتمع الإلمان ولو ضمان وحصل الانتباط المذكور حصل الانتباط الحقيقي. فصلى الله على محمد وعلى آل محمد. فكرة بعد ما بدأت أن وصلنا إلى أوقات المطلق بعد ما تجاب الموضوع كل إنسان حيوان أو أربعة زوج هاي الاثنين لو ضربنا أربعة فزوج أو الثلاثة حتى لا يكون فيه اثنين كمان زوجين لكن هاي الثلاثة إذا قربنا أربعة فزوجة. فيقول إذا كان الإنسان عالما فاكرمه وإذا قال أكرم العالم قاصدا هذا المعنى فالقضية روحا شرطية وإن كانت ثيابة الحديث وكل من الأفضل أن يقال أن القضايا الشرعية قضايا خارجية إجمالية للإنسان لأن الشارع دائما الموضوعات لابد أن تتحقق حقيقة مثل استطاعة لابد أن تتحقق حقيقة مثل هذا المثال الذي ذكره أكرم العالم لابد أن يكون الشخص حقيقة عالم مو أنه جاهل نفرضه عالما ويجب الصواب فحقيقة لابد أن نكون القضايا الشرعية هي قضايا خارجية سيروية والشرط هو الوجود وجود الموضوع حقيقتان شرطه وهناك فوارق بين القضيتين منها ما هو نظري منها ما هو نظري هذا عالم التشريع يصبح يسمى نظري دليل حتى سؤال بي ما منها ما هو نظري يعني في عالم الاحكام الشرعيه ما عندنا نفرض الجاهل عالما يجب اجرامه نفرض هذا الشخص المسكين اللي مو مستطيع ان يجب الحد عليه لا ما عندنا لكن مجرد شرط نظري في الشريعه فمن الفوارق اننا بنؤمن بالقضيه الحقيقيه نستطيع ان نفيد الى اي جهه ونقول لو كان هذا عالما لوجب اكرامه لان الحكم بالوجود ثبت على الطبيعه المقدره وهذا مصداقها مصداق فرضي مثل في العالم التكوين فرضنا هذه الثلاثه اربعه في قضايا طبيعيه يعني وهذا النظاره فرضنا انسانا فهو حيوان مصداق الفرد طبعا وكلما صدق الشر صدق الجزاء خلافا للقضيه الخارجيه التي تعتمد على الاحصاء الشخصي للحاكم احصاء شخصي للحاكم هاي اي قضيتين خارجيتين حتما خارجيه من هذه شوف الخلق فان هذا الفرد الجاهل الذي لا تنفذ فيها لا حتى على القضيه الخارجيه الثانويه هذا الجاهل ليس داخلا فيها مو الاحصاء الشخصي احصاء شخصي في القضيه الخارجيه تبع ملهاتي القضيه الخارجيه التي تعتمد على الاحصاء الشخصي للحاكم فان هذا الفرد الجاهل ليس داخلا فيها ليس داخلا فيها على اساس كلام الزوار ليس داخلا فيها وعلى اساس كلام ابن سينا في القضيه الخارجيه كذلك ليس داخلا لا شك الشجرة إيش ما قال الوجود الحقيقي للموضوع سواء كان في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل إحصاء شخص يصير بالماضي والحاضر والمستقبل إلا إذا قلنا بالنسبة لله تبارك وتعالى لا الموانع العرفية نحن نتعدى إحصاء الشخص الله تبارك وتعالى إيش صحيح لا هذا المثال اللي يذكره أكرم عالما هذا المثال اللي يذكره من المولى العرس على حسب هذا المثال أنا بحكي مو الأحصاء شخصي للحاكم هو المولى الحقيقي اللي يعلم الأفراد الماضية والحاضرة والمستقبل فعلى كل حال فهذا الفرق موجود يعني حتى على القضية الخارجية السينمية أو التبزوارية القضية الخارجية التبزوارية القضية الخارجية السينمية كل ما يسمون الأفراد مقدرة الوجود فإن هذا الفرق الجاهل الذي داخل فيها لا بالسؤال ولا على تقديره يكون عالما أما الأول فواضح وأما الثاني ليش مقدرة الوجود لأن القضية الخارجية ما عنده تقدير وفرق لأن القضية الخارجية ليس فيها تقدير واحترار بل هي تنصب على موضوع ناجز، والموضوع الناجز يعني محبة وجوده. وصلى الله عليه وسلم.